بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا ودخلنا في التوابع في الدرس الماضي وأخذنا باب النعت وذكرنا أن النعت ينقسم ديفيزون combien deux أولا ما هو النعت أول مؤول به أيوة ثم المشتقى لا ما كملت التعريف يا با فيني تاع ديفينيسيون باش تو بارتي تا با دي المباين يعني المخالف للفظ متبوعه يعني ايش يعني بالمشتق على اسم الفاعل ايوه اسم المفعول نعم اسم مشبه صفه مشبهه باقي dernier اسم اول بمشتق سي كو اسم اشاره اسم موصول اسم موصول ذو بمعنى صاحب نعم صاحب أنت إلى مكان مصدر لا أنا نعم مصدر لكن مكان نطق النسب النسب طيب نحن أمس أخذنا النعت الحقيقي تمام النعت الحقيقي واليوم سنخوض النعت السببي قال وإن رفع النعت الاسم الظاهر أو الضمير البارز لم يعتبر حال المنعوت في التذكير والتأنيث والإفراد والتأثنية والجمع بل يعطى النعت حكم الفعل يعني هنا النعت سيتصرف تصرفة الفعل كما سيأتي إن شاء الله معنى لا يجمع بس كسو نعت إلو عن فاعل دوك الفعل avec son فاعل كما se comporte il reste toujours au singulier et c'est son فاعل qui prend le jugement là ça va être pareil كما سيأتي إن شاء الله وعليكم السلام استفهم فإن كان فاعله مؤنثا أنث le fa'il du na't si le fa'il du na't il est mu'annath le na't il va être mu'annath et non pas le man'out tabi tu vas voir وإن كان المنعوت به مذكرا même si le man'out il est mu'zakkar et que le fa'il du na't il est mu'annath le na't il va être mu'annath comme un fa'il tu vas comprendre بالأمثلة وإن كان فاعله مذكرا ذكر وإن كان المنعوت به مؤنثا ويستعمل باللفظ الإفراد ولا يثنى ولا يجمع il est toujours tout le temps à la forme du singulier pas de مثنى pas de duel pas de جمع exemple تقول جاء زيد القائمة أمه وجاءت هند القائم أبوها نرجع إلى المثال جاء زيد القائمة أمه جاء فعل زيد فاعل وهو المنعوت Al-qa'imatu ala na'ti sababi. Tamam? Lakin huwa ism fa'il. Ism fa'il yarfa' madha? Il yahtaj li madha? Ya'mal 'amal al-fi'l. Fa yarfa' fa'ilan. Ana al-fa'il ummuhu. Donc là al-qa'ima at-ta yarji' ila zayd wa la umm. نسبه الام نسبه زيد الام الان هذا النعت السببي يتصرف كالفعل comme un verbe il se comporte comme un verbe donc le verbe il s'adapte à quoi au فاعل donc là القائمه c'est un نعت de qui de زيد mais c'est qui est قائمه امه donc la forme de ce نعت par rapport à son singulier, son féminin ou son masculin, on va revenir à son fa'il. Et là, c'est ummuhu. Donc là, on a dit quoi? Le manout, il est quoi? Muzakkar. Lakin al-na'at wa mu'annas. Lijli maza al-fa'il. Wa ja'at hindun al-qa'imu abuha. Fa'una, aina al-manout? Hindun. Aina al-na'at? Al-qa'imu. Al-qa'imu. Pourtant, hind, mu'annas. Wa al-qa'im, muzakkar. Pourquoi le muzakkar, qa'im? لأن فاعله هو أبوه أبوها وأبوها مذكر فهمت هذا؟ ثم نبي أنا عن إكزامبل كان كيران وقد جاء رجل مثلا جاء رجل قام أبوه جاء رجل قامت أمه مثلا هذا هو لا يبون يسكوبوت كما فعل يسكوبوت كما فعل تقول مررت برجل قائمة أمه وبمرأة قائم أبوها دونك لا سو نعت سببي يبون الإعراب دو منعوت يتبع في إعرابه فهمت لكن لا يلزم أن يتبعه في تأنيثه وتذكيره C'est pas l'azim. Il va prendre le jugement de son fa'il. Par contre, la yujma' wa la yusanna. Comme le fi'l. Je ne dis pas, mesalan, comme on l'a expliqué à la base, mesalan, ja'u al-muslimuna. Tu vas dire ja'a al-muslimun. Le verbe va être singulier. Mais là, c'est pareil. Tu ne vas pas dire ja'a al-muslimani. À part si l'orat, la calomnie, le bararif. On ne sait pas dire, mesalan, ومررت برجلين طيب قائمين أبوهما ما قال مررت برجلين قائمين أبوهما رجاء الفعل المذكر المفرد سي أبوهما لكن قائمين مجرور بوكوا أيوه يتبع رجلين رجلين مجرور مررت برجال قائمين آباؤهم عفوا مررت برجال قائمين آباؤهم فلا قائم للمفرد لكن الفعل سي آباؤهم إلى ماذا إلى جم par contre ce فاعل de ce اسم فاعل Il est muttasil à un domir. Et ce domir revient à quoi? Au man'out. Fayutabiqu. Quand on a dit Jazid, al-qa'imatu ummuhu, le hu revient à qui? Azid. Donc il va être comme le muzakkar mufrad. Ja'at hindun al-qa'imu abuha. Le hu revient à qui? Hind. Fahimt? Aada. Donc là, fil jam, kulna la yujma. أصلا ثم أذكر كلاما إلا أن سيبوي قال فيما إذا كان الاسم المرفوع بالنعت جمعا كالمثال الأخير فالأحسن في النعت أن يجمع جمع تكسير كذا المثال كنا قلنا dernier سيبوي يرى que الأفصح plus éloquent c'est de le rendre جمع تكسير فيقال مررت برجال قيام أبو آباؤهم أو كذلك مررته برجال برجل كعود أو كعود علمانه فهو أفصح. donc là dans le premier مررته برجال قيام آباؤهم قيام pourquoi les يعني الجم سبب آباؤهم ليس بسبب رجال بدليل المثال الذي بعده مررت برجل كعود غلمانه فكعود لمن للغلمان ليس للرجل تمام قال فهو الأفصح من قائمين آباؤهم أو قاعد علمانه بالإفراد هذا خاص بهذه السورة تمام وسيذكر والإفراد كما تقدم أفصح من جمع التصحيح ماذا يعني بجمع التصحيح جمع ذكر سالم مثلا مررت برجال قائمين آباؤهم ورجل قاعدين غلمانه فالأفصح c'est de faire le, de mettre en singulier et le أفصح du singulier c'est de mettre جمع تكسير فهمت الترتيب donc le plus éloquent c'est quoi en premier si le فاعل il est جمع جمع تكسير للنعت السببي ثم بعده مفرد ثم بعده جمع ذكر سالم ou également jam anas salim si jamais c'est mouannas sans tu vas dire jat an-nisa مثلاً al-qiyam ummahatuhunna tamam ou tu vas dire jat al-mar'atu qiyam ummahatuha tout comme tu peux dire جمع أنا الثالم تبدي جاءت النساء قائمات أمهاتهن أو جاءت امرأة طيب القائمات أمهاتها هذا في التأنيث مثال سي خاص pour le جمع تكسير تمام يا pas le مثنى هذه أمثلة النعت الرافية للإسم الظاهر. لا سكّل النعت. إلى في إلى كم فاعل اسم كي ظاهر. جاء زيدون القائم أبوه. أبوه اسم ظاهر. تمام. جاءني طيب. ومثال النعت الرافية للضمير البارز. maintenant شيء آخر. ذاك النعت سيرفع ماذا؟ ضميرا بارزا يعني الضمير غير مستتير قولك جاءني غلام امرأة ضاربته هي جاءني غلام امرأة ضاربته هي جاءني فعل ومفعول به غلام فاعل ومضاف امرأة مضاف إليه ضاربته سنعت دو كوا ضاربته نعت ماذا دو هي دو نعت إلى المنعوت غلام نعم كيف كما تقول سي غلام سي با امرأة كيف تعلم أنه غلام وليس امرأة؟ طيب لكن إيش يعني دليل على هذا؟ لأن غلام مرفوع وضاربته مرفوع لو كانت امرأتي لقال ضاربته طيب ولهو يرجع إلى ماذا كذلك؟ إلى المنعوت الضمير أين فاعل ضاربته؟ هي فهذا ضمير بارز Là, c'est plus un isme zahir. Là, c'est un damir. فهذا النعت سببي كذلك هو نعت سببي وقال وجاءتني أمة رجل ضاربها هو نفس الشيء جاءني فير ومفعول أمة فاعل ومضاف رجل مضاف إليه ضاربها نعت لي أمة طبعا فالمرفوع مثل أمة ولها يرجع إلى وهو مضاف ولها في محل جار مضاف إليه يرجع إلى ماذا؟ أمة وهو فاعل من ضارب فاعل من ضارب منعوت منعوت سي أمة هو الفاعل وجاءني غلام رجال ضاربه هم جاءني غلام رجال ضاربه هم نفس الشيء ضف كلا هم فاعل أستطيع بيها كوا أيوة رجال ce domir بارز تمام domir بارز يعني بيها كوا مثلاً دون جات جاني غلام امرأة ضاربته هي هي اسم الفعل ضاربة ضاربة رجفانكي المرأة سيلكي فقط فلا نفس الشيء جاني غلام رجال ضاربه هم فضارب يعني رجال على باز مي غير اسم مفرد وهم سي الفعل ضارب اي هم سي كي سي رجال تو سافو انصام فهمت هذا قال اعراض النعت وفوائده اي لماذا يؤتى بالنعت لماذا قال تخصيص المنعوت ان كان نكره نحو مرات برجل صالح لا تو سبيسيفي المنعوت لو قلت مرات برجل فقط هذا شيء مجمل عام تقول برجل صالح الآن خصصته ليس أي رجل أي رجل صالح وتوضيحه كذلك توضح إن كان معرفة سمعرفة ترزون ديكلاسيون بلوس كيلا نحو جاءني زيد العالم مثلا عندك عدة زيود فهمت وكلهم معارف ستوس معرفة تكون زيد أنتل زيد أنتل لكن زيد الذي هو عالم ممكن بعض أحد الزيود واحد نجار سامينجي وواحد سواق سانشوفير وثالث عالم أي زيد جيت من هؤلاء الثلاثة الذي هو عالم هذا نقطة تفاكوة أن توضيح وقد يكون لمجرد المدح نحو بسم الله الرحمن الرحيم فهنا الرحمن الرحيم صفتان لللفظ جلالة تمام إلى هنا بمعنى المدح أو لمجرد الذم عكس نحو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهنا الرجيم صفة لمن الشيطان أصلا تعريف أنه شرير لكن تزيد الرجيم يعني تذمه أو الترحم أتراحم نحو اللهم ارحم عبدك المسكين تترحم على ذاك العبد تصيفه بأنه مسكين معنى العبد مسكين أصلا نسبة لله ومسكين لكن تزيد تكون مثلا يا أخي ارفق بهذا الولد الصغير فهمت؟ ترحم الولد لباس الصغير لكن تزيد هذا باب الترحم أو التوكيد نحو قوله تعالى تلك عشرة كاملة تلك عشرة كاملة ولا دي جور دو سولي كي لا با بي غورجي لور دو حج على باز عشرة يكفي لكن كاملة باب ماذا التوكيد فهنا كاملة صفة لماذا؟ عشرة. ثم قال وإذا كان المنعوت معلوما أو يعني هذه المسألة جواز اتباع أو اتباع النعت وقطعه. T'as droit de faire le nart qui suive le man'out ou alors donner un autre i'rab. إذا كان المنعوت معلوما à la charte بدون النعت. C'est-à-dire le man'out, tu sais qu'il est sans que tu cites le nart. Tu sais qu'il y a le nart, mais le nart il n'est pas... C'est-à-dire on dit que tu enlèves le nart, le man'out tu sais ce qu'il veut dire à la charte. جاز في النعت الاتباع والقطع. يجوز هذا وهذا. معنى القطع أن يرفع النعت ولأنه خبر مبتدأ محذوف أو ينصب بفعل محذوف نحو الحمد لله الحميد. فهنا الحميد سيكون ماذا؟ الحمد لله الحميد. على ظاهر الحميد سيكون صفة نعت للفظ جلالة. وكما دي أخوة الحمد لله الحميدي. فيجوز أجاز في سيبوي الجر على الإتباع كما من لو جعله الحميدي كي لي صفة لله. ورفع الحمد لله الحميد متى؟ بتقدير أنه هنا خبر من مبتدأ محذوف يعني الحمد لله هو الحميد هو الحميد. والنصب على تقدير فعل محذوف الحمد لله أمدح الحميدة. Donc si tu vois quelqu'un qui dit الحمد لله الحميد, dis pas خطأ direct. Ça te pense à nier à lui. Ça se trouve lui a dit non, moi je loue sur un khabar. Ou quelqu'un qui te dit الحمد لله الحميدة مثلا الحميدة, tu dis خطأ, tu dis non أنا ما فعل بي من فعل محذوف. Mais t'en as des fois ils vont te le dire, en fait ils se trompaient فعلان t'es vraiment trompé. Encore une fois que tu l'as rattrapé, il dit oui, non, mais en fait, j'ai le droit. Mais lui, au début, quand il l'a fait, il ne savait pas qu'il a le droit. Ou mana ou elle cote ou chez. Focote l'ahad, il kalem. Après, il te dit non, mais il veut faire un rattrapage, tu vois. Il y a ça. Femme ta'ada, le cote, elle est de bar qui prend son irab. Ou la cote, un yakun khabaran, min mutada marzouf, ou yakun mafoulan bihi, min fi al marzouf. La kinshart, on a dit que le man'out, il est connu. Tu sais d'où il vient. S'il n'est pas connu, tu ne sais pas d'où il vient, tu ne peux pas faire ça. Tu es obligé de le faire, il te barre. Lazim. Sinon, il y aura un iltibes. Kale, ou il est à karraratil nu'out, li wahidin, yani na'at, na'at, na'at, na'at. Fain kena le man'out ma'louman bidouniha. Jaza itba'uha. Kulliha wa kothuha kulliha. إن كان المنعوت معلوما بدونها جاز إتباعها. لماذا كلها المجهورة كلها؟ لماذا قال كلها؟ لا سان توكيد قال بدي كلها أن المؤكد كل مجرور كلها parce que il est moqué du domir sur شو اللي مش كان عندي sur اتباعها مضاف اليه لها في محل جر. Donc là كلها c'est توكيد de du domir ها. فهمت؟ طيب. Donc يجوز اتباعها كلها او قطعها كلها أو إتباع البعض وقته البعض بشرط تقديم المتبع. Tu peux en mettre certains maktoua et en certains madboua. لكن شرط أن المتبع يتقدم على الأخرى. وإن لم يعرف إلا بمجموعها بين يحتاج إليها وجب إتباعها كلها. وإن تعين بعضها جاز فيما عدا ذلك البعض الأوجه الثلاثة. مثلا يجي الاكزامبل تاعي زيد والكاتب. الكاتب مثلا سيكون صفة لزيد. également c'est un tajir et un faqih. toi يجوز ان تقول مررت بزيد الكاتب التاجر الفقيه. فهمت معناه؟ مررت بزيد الكاتب هو التاجر. فهمت؟ وأعني وأمدح الفقيه. ويجوز أن تقول مررت بزيد الكاتب التاجر الفقيه. لكن سيما تومي ديفيرون إعراب الأول يبون يكون هو الصفة النعت. تجيب مثلا جاء مررت بزيد الكاتب التاجري. T'es obligé de mettre celui qui est majour en premier. Le znaat, le sifa, il doit être en premier. Sinon, il y aura le tibas. Fahim ta hada? Taïb, ça, hada l'azi akhazna. Fi hada. Wa inshallah. Ghadan atroul fil al-ataf. Wa al-yum kammelna al-na'at. Al-sifa. Mafhoum hada? Fa ilahuna wa alhamdulillah bil alamin.